عاشر محرم والعشق في كربلاء جالس واحد فرش ناحر وبقاعين دي الخيام حارس لأمركم متابعون يا محلى هالكلمة تجار مجرات النفس ومنها برز عابس بن عوسجة لمن برز خلى الأرض حمرة ظنوها إسرافيل جاه وصور الحشور ثغرة وتحيرة وشينه الذي حامل سرج مهرة يوم القيامة وهبته كانت على ظهره إن تسألوا عني فإني لما قالها رافع حسامة والشمس غير محلها إن تسألوا عني فإني لما قالها رافع حسامة والشمس يغير محلها والغالي للغالي وهاب ابنا إلى المنايا قربان لك ابني وهاب يا سيدي ومنايا والغالي للغالي وهاب ابنا إلى المنايا قربان لك ابني وهب يا سيدي ومنايا أم للشهادة قدمت غالي حملها أم للشهادة قدمت غالي حملها ونافع إذا تقدم لون أرضها بالدم طير المنية خيم لا ما يهم ألم شايل حياته بيده ملاقى المنايا عيده لو ينقطع وريده ما يشعر بندم. نافع إذا تقدم لون أرضها بالدم. طار المني خيم لا ما يهم ألم. شايل حياة بيده ملاقى المنايا عيده. ولو ينقطع وريده ما يشعر بندم. عاشر محرم والعشق في كربلاء جالس. واحد فرش نحر وبقى عند الخيام حارس. لأمركم متابع لأمركم متابعون. يا محلى هالكلمة تجارة مجرات النفس. ومنها برز عابس بن عوسجة لما انبرز. خلى الأرض حمرة ظنوه إسرافيل جه. صور الحشور ثغرة وتحيرة وشينه الذي حامل سرج مهرة. يوم القيامة وهبته كانت على ظهره. إن تسألوا عني فإني لما قالها رافع حسامة والشمس غير محلها. تسألوا عني فإني لما قالها رافع حسامة والشمس غير. وبعد والغالي للغالي وهب ابنا إلى المنايا. قربان لك ابني وهب يا سيدي ومنايا. والغالي للغالي وهب ابنا إلى المنايا. قربان لك ابني وهب يا سيدي ومنايا. أم للشهادة قدمت غالي حملها. أم للشهادة قدمت غالي نافع إذا تقدم لون أرضها بالدم. طير المني خيم لا ما يهم ألم. شايل حياته بيده ملاقى المنايا عيده لو ينقطع وريده ما يشعر بندم نافع إذا تقدم لون أرضها بالدم نافع إذا تقدم لون أرضها بالدم طار المني خيم لا ما يهيم ألم شايل حياته بيده ملاقى المنايا عيده شايل حياته بيده ملاقى المنايا عيده لو ينقطع وريده ما يشعر بندم لو ينقطع وريده مناحي في عاشير تقدم نفسها للسيوف مناها فناها عليها أبد ما يمر خوف مناحير في عاشير تقدم نفسها للسيوف مناها فناها عليها أبد ما يمر خوف كل قلب مراده يفدي اعتقاده وبدرب حبيبه مادته السعادة محلها الإرادة ساعة الإبادة هزمة وأمية وفازت الشهادة وجا الحور لناصر جميع اعتذر له ونادم إمامي يا ضامي فدتك النفس يا ابن فاطم وجا الحور لناصر جميع اعتذر له ونادم إمامي يا ضامي فدتك النفس يا ابن فاطم يلي بك صلاحي إنني الرياحي دنيا ما تهمني فدوى لك جراحي من كسر اجيتك تايب ورجيتك تقبل اعتذاري سيدي فديتك يلي بك يلي بك صلاحي انني الرياحي دنيا ما تهمني فدوى لك جراحي من كسر اجيتك تايب ورجيتك تقبل اعتذاري سيدي وفديتك تقبل اعتذاري اي الله يا محلى التفاني والوفا طبعهم العشق جمعهم للعقيدة هالحمية جوني سارع للمنية ويكتب الرواية ذبحة النهاية جنته فوق الوطية الله يا محلى التفاني والوفا طبعهم العشق جمعهم للعقيدة هالحمية جوني سارع للمنية ويكتب الرواية ذبحة النهاية جنته فوق الوطية وردة وردة أزهرت والدم شذا عطرها خالقك نصرها لما ذاقا وهالمنية وردة وردة أزهرت والدم شذا وردة وردة أزهرت والدم شذا عطرها خالقك نصرها لما ذاقوها المنية لما ذاقوها مناحر في عاشر تقدم نفسها للسيوف مناها فناها عليها أبد ما يمر خوف كل قلب مراده يفدي اعتقاده وبدرب حبيبه موتته السعاده محلها الاراده بساعه الاباده هزمه واميه وفازت الشهاده وجه الحور لناصر اجا معتذر له نادم امامي يا ضامي فدتك النفس يا ابن فاطم يلي بك صلاحي يلي بك صلاحي انني الرياحي دنيا ما تهمني فدوى لك جراحي من كسر اجاتك تايبي ورجاتك تقبلي اعتذاري سيدي فديتك الله يا محلى التفاني والوفا طبعهم العشق جمعهم للعقيدة هالحمية جوني سارع للمنية ويكتب الرواية ذبحة النهاية وجنته فوق الوطية وردة وردة أزهرت والدم شذا عطرها خالقك نصرها لما ذاقوها المنية الله يا محلى التفاني والوفا طبعهم العشق جمعهم بالعقيدة هالحمية للعقيدة هالحمية للعقيدة قلوبنا يشتعل نار يا رب كتير قلوبنا أنصار، قلوبنا يشتعل نار، يا رب اكتبنا أنصار مثل أنصار الحسين، جنود صاحب الثار، جنود بعد مثل عباس، مثل عابس لهنهون، برير ونافع نكون، وليهمنا ذا البين في طلعاته إلى عون. إذا شدع الظلم راية نكون الجاي توفاية، لنصرة ربنا عناية، إذا حق نصرته صاح نمرغ للظلم أنفه، ولا نعرف ولا نعرف أبد وصفه، متى بس نلتقي بشفه ونرخص له أجل الأرواح. أبيات الدعاء ونسألكم الدعاء مأجورين. قلوبنا يشتعل نار، يا رب اكتبنا أنصار، قلوبنا يشتعل نار، يا رب اكتبنا أنصار مثل أصحاب الحسين، جنود الصاحب الثار، مثل عابس لهنهون، برير ونافع نكون، ولا يهمنا ذا البين في طلعاته إلى عون، في طلعاته إلى عون.